إذا نشرع بالله تبارك وتعالى في البدء بمقدمة الكتاب ونعرض يعني بعض المسائل المهمة المتعلقة. طبعا أهم القضايا المتعلقة بالمقدمة وهي مبتدأ الكلام في مقدمة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هي ما يتعلق بغرض التأليف. طبعا لو تركت لهواي بقرة بداية بسمعها ويقال الشيخ الإمام والعالم والعلامة شيخ الأودي يعني بس نتجاوزها يعني. طيب بداية الكلام الشيخ يبين لنا أسباب التأليف يقول أما بعد فقد سألني من تعينت إجابته من أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون به إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة والباطل تارات وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. ففي هذا النص لابن تيمية يبين لنا الأغراض الأساسية لتأليف هذه الرسالة وأنا أذكر الأسباب هذه حتى نتوقف بعض الوقفات المهمة من بعض هذه الأسباب. السبب الأول الباعث اللي هو والسبب المركز الأساسي اللي هو قضية أن سؤل وطلب منه أن يكتب هذه العقيدة هذا السبب الأساسي. لكن الالتقاط المهمة نحتاج أن نتفطن لها أن ابن تيمية لما ألف التدبرية على هذه الطبيعة وهذه الكيفية راعى فيها طبيعة السائل يعني لما يعقد الإنسان المقارنة بين الواسطية وبين التدمرية يظهر له ظهورا بينا واضحا فرق ما بين التدمرية والواسطية من جهة طبيعة التأليف والتصنيف طبيعة المباحث طبيعة المفردات اللي قاعد يناقشها ابن تيمية. روعي في طبيعة الواسطية طبيعة السائل وروعي في التدمرية طبيعة السائل. يعني لما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقد سألني من تعينت إجابته من أكتب له مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس واضح العبارة هذا تعطيك إيحاء أن هذا من قبيل طلبة العلم المختصين المهتمين بهذا المجال العقدي. فجاءت التدمرية تغذي هذه النزعة. الواسطية لا الغرض منها ليس كذلك ولذا من المسائل المهمة اللي يحتاج أن ندركها اللي هو ضرورة التفريق بين ما يلقن عامة جمهور المسلمين مسائل العقدية وما يلقن خواص طلبة العلم. هذه قضية أساسية ومهمة جدا. وللأسف الانطباع اللي موجود عندي أن أحيانا نقع في إشغال عامة المسلمين ببعض المسائل العقدية التي ينبغي أن يكونوا أجانب عنها. ترى الأصل في المباحث الكلامية أن لا يعرض عامة الناس إليه. هذا الأصل. الأصل يعني ليس من غرضنا ولا من أولوياتنا إشغال عامة الناس بالتيارات العقدية المنحرفة أشعرية ومعتزلة وغيرهم. ليس من جهة الأصل. نعم إذا تمددت إشكالية ما في الواقع سفحلت شبهة ما فيشتبك الإنسان مع هذا الوارد الجديد ويرفع هذا الإشكال عن عامة الناس. لكن الأصل إذا كان الناس في مأمن وفي سلامة عقدية فلا يطالبون بأكثر من أصول الإسلام الكبرى وعقائده الكبرى. ولذا المشكلة طبعا تحصل لها أثر مزدوج أنك تشغل بمساحة ليست يعني خلينا نقول من بابته ولا اختصاصه ومن جهة أخرى هذا الإشغال سيشغله عن أهم وأولويات على حسابه. وهذا واقع يعني لو نظر الإنسان أحيانا في بعض كتب الثقافة الإسلامية مثلا في الجامعات على سبيل المثال أنا أذكر عرض علي يعني من أحد الجامعات يعني كمراجعة لأحد كتب الثقافة الإسلامية في مجال العقيدة في قسم الثقافة الإسلامية. المادة دي تدرس لطلاب الهندسة والطب ليسوا يعني مختصين طلبة علم لا في المجال العام طلاب علم شرعي ولا في المجال الخاص الجانب العقدي. فلما تقرأ الكتاب ويدخلك من بحث الأسماء والصفات ويقول لك أن المؤولة على نوعين مؤولة على الجملة وهم المفوضة ومؤول على جهة التفصيل وهم كذا وبعدين يبدأ يذكر لك أشياء معينة أنت أنا قاعد أقرأ أشعر أنه مفترض أنه ما يخاض بعامة الناس مثل هذا المباحث. يعني من الأشياء اللي كنت أناقشها بعض الزملاء تذكرون لما حصل مؤتمر جروز المؤتمر أهل السنة بعض الخطباء حرص في الخطبة أن يبين يعني من هم أهل السنة وكيف هل الأشعرية يدخلوا في هذا الإطار. أنا كان وجهة نظري أنه من الخطأ إشغال عامة الناس بمثل هذا القضية. نعم عامة الناس يحتاجون ليدركوا منهم أهل السنة بس مش على جهة يعني بيان الألقاب والعناوين ومن يدخل ومن يخرج وإيش طبيعة الخلافات الحاصلة والدائرة. بالعكس يعني ميزة وامتياز الحالة السنية إن هي تتعاطى مع الموقف العفوي الموقف التلقائي الموقف الفطري في التداول العقائد السنية والسلفية. يعني تصورنا العقدي ترى أكثر قربا وسهولة وهو الانطباع السائد الموجود عند عامة المسلمين. ترى عامة المسلمين لما تسألهم أين الله ترى يقول لك في السماء، إذا ما استجلبت عنده الجدلية الكلامية ولا لقينا معنى مخالف لهذا التقرير. الرجل يعني المحسوب على الحالة الإباضية بين قوسين الاعتزالي فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى، إذا كان عميا يقرأ كتاب الله عز وجل ومر بقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثق تماما أنه سيعتقد أن الله عز وجل ينظر إليه ما لم يلقن. إذا لقن تحتاج شرع هذا الإشكال. نعم تجد في بعض البيئات بعض المجتمعات لو قلت له أين الله يقول لك في كل مكان، قد يحصل هذا. فيحتاج الإنسان الآن أن يتعاطى مع هذا الإشكال الجديد الطارئ، لكن إذا ما طرأ في الواقع فما له داعي الإنسان أن يخوض بالناس في مثل هذه المخاضات. أنا أعتقد هذه يعني هذه يعني مسألة تحتاج إلى نوع من أنواع النظر، يعني من جهتين، من جهة طبيعة اللغة المستعملة في مخاطبة عامة الناس. يعني أنا حضرت كلمات بعد الصلاة لبعض الزملاء، فيجي مثلا بيشرح الناس تقسيمات التوحيد، فيقول هو يقسم أهل السنة والجماعة مثلا أو أهل العلم التوحيد إلى نوعين، توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب. طيب هذا العنوان المعرفة والإثبات والقصد والطلب ليس هو العنوان الأقرب لذهنية المتلقي والسائل. هو حلو يعني يعني يعني يجد في طالب علم قد يصير عنده شهوة معينة في تعبير المعاني هذه، لكن المعنى الأقرب لذهنية العامة الناس إذا بتبين لهم هذا التقسيم، وتقسيم مهم، توحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات، وتقدر يعني تعبر بعبارات مناسبة للعقلية. ما حتى هذه العنوان ليس مقصودة لذاتها، بس أنا بيوضح المسألة أن طبيعة اللغة المستعملة يجب أن تكون لغة سهلة، وطبيعة المسائل المذكورة يراعى فيها ابتداء الأصول التي طلب الله تبارك وتعالى منا الإيمان بها، ما يتعلق بأصول الإيمان بالله عز وجل وكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر والقدر شيء خيري وشر من الله تعالى. هذه الأمهات وما يتفرع منها، هذه القضايا الكبرى الكلية اللي يحتاج أن يعلق بها عامة المسلمين، وطرأ الإشكال ممكن أن يتجاوب ويتعاطى معها. طبعا نفس الإشكالية يعني ممكن يعني يستحضرها الإنسان إلى حد ما حتى في مجال الفقهيات. يعني أنا كنت أقول لبعض الزملاء مداعبا يعني مثلا يشرح مثلا أحد الكتب المقربة المسائل الفقهية لعامة الناس بعد كلمات بعد الصلاة، فأنا أفترض الكلمات اللي بعد الصلاة ليست لخواص طلبة العلم ولا لعامة طلبة العلم بل لعامة المسلمين. فيجيك مثلا في كتاب الطهارة فيشرح كتاب الطهارة معناه كذا ويشرح أشياء، بعدين مثلا يجيك في بحكم الكتاب اللي قاعد يعلق عليه ويشرح يمر بحكم مثلا الآنية مثلا إذا وقع فيها كسر ولا شيء معين، فيقول لك يعني يجوز أن يتخذ ضبة يسيرة من فضة لحاجة، صح مو بهذا مثلا زين. فقلت أقول له بينه وبينك ترى إذا انكسر الإناء في هذا الزمان يأخذ قطة في زبالة ويشتري له إناء جديد. يعني عامة الناس ترى مستغنين عن إدراك الاشتراطات المتعلقة بالإناء المضبب اللي قضية يعني كمثال، وبالتالي يعني يستطيع الإنسان يستبعد بعض المسائل اللي قد تكون أقل يعني أهمية لعامة الناس، ويستجلب أكثر بعض المسائل مثلا من قبيل النازلة الفقهية، مثلا حكم المعقمات مثلا في أبواب الطهارات يجوز استعمالها، حكم الغسيل الجاف وقع بول في ثوب معين وده مغسلة بغسل غسيل الجاف هل يجزئ هذا في الطهارة ما يجزئ في الطهارة، هذه مسائل أكثر يعني خلينا نقول احتياجا من مثل مثل مثل تلك المسائل. مع التأكيد وأظن يعني واضح هذا أن أيوه في الدرس الفقهي الخاص تستجلب هذه المسائل وتضاف عليها، يعني يضطر أن يعاني طالب العلم تراكم المسائل يعني في مسيرة العلمية. لكن إحنا نتحدث إيش طبيعة الدرس الذي ينبغي أن يقدم لعامة الناس وإيش المسائل، ولا ينبغي أن يجر طالب العلم بحكم هواه وشهوته إلى عرض ما يهمه هو المسائل ولا يراعي ما يهم جمهور المتلقين. هذه قضية يعني من الجيد التنبيه عليها. ولذا لاحظوا سبحان الله من العبارات الجميلة اللي مرت عليه في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، في مناظرة في مناقشة مساجلة أورد على ابن تيمية الاعتراض الآتي زين، وأما قول القائل الحين ابن تيمية يجاوب على يدفع اتهامات أوردت عليه هو، وابن تيمية هو رأس المذهب كما يقال في البحث العقدي، يقول وأما قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، يعني حين ينقد على ابن تيمية أن أنت أشغلت الناس بمثل هذه القضايا وهذه الجدريات عند العوام، فيقول ابن تيمية عليه رحمة الله يقول فأنا ما فاتحت عاميا في شيء من ذلك قط، يقول فأنا ما فاتحت عاميا في شيء من ذلك قط. هذا موقف ابن تيمية فيما يتعلق بمفاتحة العوام بهذه الجدريات، ولسان الحال يعني هو ما سوغ الموضوع ما برر الموضوع له قطع الموضوع من قصده، قال لك ترى ما فتحت الموضوع ما أحد قط خارج الدائرة المحتاجة إليه. وبالتالي أظن من الجيد أن يلتزم الإنسان الطبيعة هذه. من الأسباب اللي حملت ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى على التأليف التدمري أهمية الموضوع. ويتجد ابن تيمية لما قال لمتية الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، وقال فإنهما ما حاجة كل أحد إليهما. يعني هذا الجانب الثالث اللي هو كثرة الاضطراب الواقع في هذا الباب. وطبعا كثرة الاضطراب الواقع في هذا الباب اللي هو في الأصلين، يعني في مباحث التوحيد والصفات ومباحث الشرع والقدر. ولذا لاحظ لما تكلم لاحظ قال ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد، لما يقول ومع أن أهل النظر يقصد أهل النظر اللي هم المتكلمين المشتغلين بالتوحيد والصفات، وأهل الإرادة والعباد اللي في الأصل الثاني الشرع والشرع القدر. ففي اضطراب كبير ناشئ في البابين، يعني في علاقة الشرع بالقدر وعلاقة يعني التوحيد من بحث الأسماء والصفات. ولذا يقول لا سيما مع كثرة من خاطف في ذلك بالحق تارة الباطل تارات. المبعث الرابع الواردات المشكلة، يعني هو ينص لك يقول لك أنه ترى في واردات مشكلة وشبهات كثيرة التحقت بالأصلين. فقال علي رحمة الله تبارك وتعالى وما يعتري، يقول لاحظ يقول لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه لبيان الهدى من الضلال. ففي خواطر، في واردات رديئة ترد على النفس من الشبه التي يقع في أنواع الضلالات. طيب ما هو موضوع الكتاب؟ موضوع كتاب التدمرية مثل يعني من العنوان له في العنوان الفرعي تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. والعنوان ترى هذا مهم اللي هو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، لأن وجدت حتى عند كثير من الشروح في نوع من أنواع الاضطراب وأن مقدم رؤية فيما يتعلق بطبيعة الموضوع اللي ناقشه ابن تيمية في التدمرية. والمفترض يعني أنه يدرك الإنسان من خلال إلمحات ابن تيمية نفسه داخل مضامين الكتاب أو النظر في طبيعة المسائل المطروقة في المبحث الأول والمبحث الثاني. واضح ابن تيمية خارطة الذهنية أن قسم الكتاب إلى مسارين، المسار الأول ما يتعلق بالتوحيد والصفات هذا التعبير اللي استخدمه، والمسار الثاني الشرع والقدر والتعبير اللي استخدمه. طبعا المسار الأول هو اللي سوعب جل الكتاب، يمكن يعني 3/4 الكتاب تقريبا يغطي المساحة الأولى، وربع الكتاب إذا ما كان أقل هو اللي يغطي المساحة المساحة الثانية. التعبير اللي استخدمه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن مباحث الكتاب، قال فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائري بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. أنا الانطباع اللي موجود عندي إن موضوع الكتاب حقيقة هو في توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، يعني حتى ما في ذاك التغطية للربوبية. والمبحث الثاني مقصود ابن تيمية حقيقة توحيد العبادة، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، مع حرص وتركيز على ما يتعلق بعلاقة الشرع بالقدر في مباحث في القضاء والقدر، وبواعث في التأليف في مجال القضاء والقدر وما عرض في القضاء والقدر بيان كيف يجمع الإنسان بين إيمانه بالقضاء والقدر وإيمانه بالشرع، كيف يستطيع أن يحقق الإيمان بأمر الله عز وجل الكوني وأمر الله تبارك وتعالى الشرعي، وهذا يعني سيتضح لنا بعد قليل. طيب اللي يؤكد ان يعني المبحث الاول شوف قال فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والاثبات، لاحظ قال فالكلام في باب التوحيد والصفات، طبعا يعطيك الواو يعطيك ايحاء بالمغايره، التوحيد شيء والصفات شيء اخر، زين. لكن لما جاي بيناقش موضوع الاول في الكتاب ايش العنوان اللي استخدمه، يعني لما أراد أن يفضي قال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. يعني حتى أنا كنت أؤمن لما أرسل للشيخ سلطان اللي هو في الكلام في باب التوحيد والصفات، كنت أتمنى أن التوحيد في الصفات، كنت ودي يعني أن يرفع الإشكال، يعني أن يصير في إشكالية في المخطوط. لكن ليظهر أن هذا من قبيل إما أن يقال يعني من قبيل العطف الخاص على العام، أو يقال أن ابن تيمية له غرضين في القضية هذه اللي هو إثبات الصفات في حق الله تبارك وتعالى وبيان وحدانيته تبارك وتعالى في ثبوتية هذه الصفات. لأن إذا أخذت الحين عمومية لفظ باب التوحيد وقلت التوحيد مثلا ينقسم إلى 3 أقسام أو القسمين بحسب التقسيم اللي تختاره، فحقيقة لا وجود لشيء يذكر أو ذي دال فيما يتعلق بمبحث توحيد الربوبية، فضع توحيد الألوهية في المبحث الأول، وجل الكلام فيما يتعلق بمبحث الصفات. طيب بعدين قال في الشرع والكلام في الشرع والقدر، طبعا لما تروح الشرع والقدر لو قفزته إلى صفحة 156 165 شوف قال فصل وبيناقش الحين الأصل الثاني، قال وأما الأصل الثاني وهو توحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. فقاعد لاحظت يعطيك يعني معطى. وفعلا ابن تيمية في المبحث الثاني عرض شيئا يسيرا عن قال كمقدمة لمفهوم توحيد العبادة ودعوة الأنبياء والرسل والإسلام العام والإسلام الخاص، ذكر بعض القضايا الجيدة. فعندنا قضيتين، عندنا يعني توحيد الأسماء والصفات وعندنا توحيد الألوهية، مع إشارة طفيفة في المقدمة بنذكرها فيما يتعلق ب يعني وجود الله سبحانه وتعالى وترتيب الربوبية وكلامه في الربوبية. تستطيع أن تستخلص شيئا ما من المباحث الموجودة في الأول في أشياء في تعرض بعض القضايا، وأكثر فيما يتعلق بالقضاء والقدر، لأن القدر يعني له اتصال كبير جدا فيما يتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى، فتأخذ بس ما في ذاك التعرض الحقيقي التفصيلي. حتى ما أدري يعني وهم ممكن يصحح لأحد الشباب معلومة هذه، إنما حتى ما أظن ذكر ما يتعلق بدليل التمانع، إذا ما كنت واهما في التدمرية على الأقل يستطيع يغطي من خلال توحيد الربوبية. فالشاهد أن موضوع الكتاب الأساسي موضوعين كبيرين، الموضوع الأول ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، والمبحث الثاني ما يتعلق بتوحيد العبادة، أو يعني بشكل أكثر دقة القضية الأساسية الباعث الحقيقي المسألة التي ابن تيمية التركيز عليه ما يتعلق بعلاقة الشرع وعلاقة القدر. طبعا ونبه إلى طبيعة الفرق يعني من جهة التعلق بالمكلف، أن ما يتعلق بالدائرة الأولى هو من قبيل الخبريات اللي يتعلق بها النفي والإثبات التصديق والتكذيب، والقضية الثانية من قبيل الطلبيات اللي يتعلق بها الحظ والمنع الفعل والإرادة وغيرها من المعاني. ثم نبه إلى ملخص الواجب المسلم حيال البابين، ففيما يتعلق بالقضية الأولى إثبات ما يليق بالله تبارك وتعالى من معاني الكمال ونفي ما لا يليق به تبارك وتعالى من النقائص، والثاني ما يتعلق بالإيمان بالأمر والشرع والإيمان بالخلق والأمر، يعني خالقية الله تبارك وتعالى للأشياء، وهو أقرب إلى ملحظ القدر وأمرية الله سبحانه وتعالى بالذات الأمر الشرعي، وما يتعلق بالجانب الثاني وما يتعلق بالشرع، ويعني ذكر إشارات إحنا ما تفصل فيها. أحد الإشكاليات اللي لاحظتها في نسخة الشيخ محمد، ثم وجدت آثارها وتداعياتها موجودة في كثير من الكتابات العقدية التالية، إن لما جاء قال في الكلام في باب التوحيد والصفات ومن باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات، عنوان هامشي أو عنوان جانبش، قال الكلام في توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر، وفي توحيد الشرع والقدر من باب الطلب. جيد، يعني معهود عندنا في المباحث العقدية تقسيم التوحيد إلى أقسام، فعندك بالذات القسمة الثنائية، لأن هنا كأنها تقسيمة ثنائية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الشرع والقدر. زين، فعندنا توحيد المعرفة والإثبات، القصد والطلب، التوحيد العلمي، التوحيد العملي، التوحيد القولي، التوحيد العملي، التوحيد الخبري، التوحيد الطلبي، يعني تنويعات في العبارة. فوجدت بعضهم لما يريد الاستغراق في ذكر أنواع التوحيد والتقسيمات الواردة في كلام أهل العلم يقول لك إيش؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الشرع والقدر، يعني يجعل الشرع والقدر قسيما للتوحيد الأول، يقول لك يعني مثل ما معرفة وإثبات قصد وطلب توحيد كذا وتوحيد الشرع والقدر. وعندنا مستشكل، يعني كلام ابن تيمية ليس لازما لعنونة الشرع والقدر باستقلالية التوحيد، وهو يعني من حيث هو من جهة مناسبة العنوان للمضمون في مشكلة في عدم مناسبة. يعني لما تقول الحين توحيد الشرع، لما تقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا العنوان اللي ورا صح ولا لا؟ واستغرق وجدته في عدد من الكتب. لما تقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات وبعدين تقول توحيد الشرع والقدر، في قدر من التداخل الحاصل بين العنوانين، يعني القدر له اتصال عميق جدا وكبير جدا فيما يتعلق بإيش؟ بالربوبية، لأن يعني لما تكلم عن الربوبية أمهات المسائل المتعلقة بالربوبية قضية إيش؟ الخلق والملك والتدبير. يعني معروف الكلام في قضية أن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وفي انتقاد أن هل هو بس بأفعاله، لأن من المعاني المشتمل عليها توحيد الربوبية بعض المعاني الذاتية غير متصلة بالفعل مثل الملك، يعني أن الله يملك كل شيء سبحانه وتعالى، في بعض المعاني من جهة الصفات الذاتية التي تعطي للرب تبارك وتعالى ربوبيته سبحانه وتعالى، وبالتالي حصر في جانب الفعلية يعني يتضمن قدر من الإشكال العلمي. بس بغض النظر عن هذا، فعندك الملك والخلق والتدبير. الخلق واضح اتصاله بالقدر، مبحث أصلا عميق، وهي أحد درجات القدر الأربعة معروفة، والتدبير كذلك له اتصال بالقدر. فتلاحظ أن إذا قسمت التوحيد بهذا الاعتبار في قدر من التداخل الحاصل بين النوعين. فإذا قلت على طريقة ابن تيمي لاحظ ولاحظ مؤكد في العنوان قال لك كان في توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر وفي توحيد الشرع والقدر من باب الطلب. طيب يرد الإشكال التالي أن إيش وجه جعل توحيد الربوبية خبريا أو مطلوب فيه مطلوب خبري ولما تجي إلى الشرع بين قوسين القدر طلبي يقع قدر من الإشكال. يعني إذا جعلت المناط القسمة أن هذا خبري وهذا طلبي فيشكل عليه فيما يتعلق بالقدر. فعندي يعني إن ترى الوهم لأن قسم التقسيمين ومقصود ابن تيمية معالجة التوحيد لكن ليس مقصودا له جعل الشرع والقدر لافتة. طبعا قد يرد على الإنسان أن ترى لا مشاح في الاصطلاح وكذا لكن يعني هو نوع من أنواع التدقيق العلمي والإبانة عن مناسبة العنوان للمضمون. يعني صحيح لا مشاح في الاصطلاح بس ترى يمكن أن نشاحك في الاصطلاح إذا أنت اخترت لفظة غير مناسبة للمضمون يعني في انفكاك لأن المصطلحات مقصود بها أصلا التقريب. فأحيانا إذا اخترت عنوان غير مناسبا ما عاد مقربا صار مضللا. يعني افترض بس حتى يقرب لو عكس الإنسان لو قال لك توحيد المعرفة والإثبات أنا أقصد به وبدأ يشرح ما يقصد بالقصد الطلب تحس لا طيب حط هذا العنوان هنا وهنا حتى يستقيم الكلام. فصحيح لا مشاحة في الاصطلاح لكن يعني ممكن أن يشاح الاصطلاح في حدود علمية معينة. يعني إيش اللفظة المناسبة التي يعبر فيها عن فكرة معينة وتقع المشاحة بطبيعة الحال إذا رتب أحكاما على المصطلح وتكون هذه الأحكام باطلة. هذا يعني مجال معين. طبعا من الإشكاليات يعني صحيح العنوان قال لك في التوحيد الشرع والقدر من باب الطلب لكن بواعث وقوع الشيخ محمد السعوي لما قاله في توحيد الشرع والقدر من باب الطلب هو كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ابن تيمية هو اللي جعل الأصل الثاني والمبحث الثاني من قبيل الطلبيات وكلامه صريح. يعني لما قال والكلام في الشرع والقدر هم باب الطلب والإرادة الدار بالإرادة والمحبة وبالتالي طرأ يعني إشكال. وزي ما قلت لكم الشيخ عبد الرحمن براك حريص على التوقف مع مثل هذه القضايا التي لا تجدها حاضرة بشكل جيد في بقية شروحات التزمرية. فقال الشيخ البراك على أساس يحل هذه الإشكالية قال وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب والواقع أن الذي من باب الطلب هو الشرع فالكلام فيه شيء من التجوز أو التغليب تغليب الشرع على القدر وبين الشرع والقدر ارتباط وثيق لأن كل منهم متعلق بأفعال المكلفين فكل ما وقع من أفعال المكلفين فأنه بقدر الله. يعني يبين الشيخ أن في مناسبة بذكر الشرع والقدر لاتصالها كلها بأفعال المكلفين هذا متصل بفعل المكلف من جهة خالقية الله سبحانه وتعالى وذلك من جهة أمرية الله عز وجل الأمر الشرعي إلى آخر الكلام اللي ذكره الشيخ يعني حفظ الله تبارك وتعالى. فالشيخ يبي يحل الإشكال عبر بوابة التغليب إن في تجوز في العبارة لكن غلب معنى الشرع على معنى إيش؟ على معنى القدر. غلب معنى الشرع على معنى القدر وجعله من باب الطلب من هذه الحيثية. وعندي مثل ما ذكرت قبل قليل إن حقيقة المضمون اللي يريد معالجته ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المبحث اللي هو توحيد العبادة وهو المعنى اللي أشار له ترى عدة إشارات لكن الإشارة الأوضح لما جاء إلى معالجة الأصل الثاني فهو توحيد العبادة. يعني ابن تيمية مستحضر هذا المعنى وهو مستحضر أنه يريد أن يناقش في هذا المبحث يعني علاقة الأصلين ورفع توهم التناقض بينهما فجرى الكلام على هذه الطريقة. يعني هو أشبه العنوان المركب. يعني مثل ما قلنا التوحيد والصفات طيب هل مقصودة التوحيد والصفات ولا مقصودة ممكن هذا أحد وجه التخريج والتأويل إنه هو مقصودة يعني البحث فيما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من المعاني وبيان تفرد الله تبارك وتعالى بهذه المعاني المضافة إليه. فجاءت فكرة الكلام في الصفات صفات الله عز وجل وتوحيد بين قوسين الصفات وهو المبحث لما جاء قال التوحيد في الصفات. وجاءك الشرع والقدر يقول لك أن يعني القضية الأساسية اللي بناقشها حقيقة هو توحيد العبادة المتضمن لي الكلام في موضوع الشرع وقضية قضية القدر والأمر كما يقال يعني في المسألة هذه يسير إلى حد ما. بعد ذلك يعني من المسائل الأساسية اللي نبه إليها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى شوف ايش قال هنا هذه مسألة مهمة قال فأما الأول وهو توحيد في الصفات. طبعا الحين يعني أنا صحيح بقرأ بعض المقاطع بتلاحظون بتخف المقاطع قدام سير الكتاب بس أنا قاعد أتوقف وقفات مع المسائل ليس يعني تحليل الكلام يعني تفصيلا. قال فأما الأول وهو توحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفع عنه ما نفاه عن نفسه. طيب هذه يعني هذا أحد الأصول المشهورة عند أهل السنة والجماعة وهو العنوان المنتخب المختار لهذا الأصل في كثير من الأحيان أن صفات الله أسماء الله عز وجل وصفاته إيش توقيفية صح ولا لا؟ إن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. طبعا قد يرد إشكال يعني لما يتعاطى الإنسان مع مثل هذا الأصل وهذه القاعدة من جهة أن هل كل المعاني المضافة إلى الله تبارك وتعالى مقتصرة على المعاني المستفادة من جهة النقل، ولا في معاني تضاف إلى الله تبارك وتعالى من جهة العقل؟ فواضح يعني مثلا يعني، وهذه مسألة تحتاج النوع من أنواع التنبيه والتنبيه إليها، لأن تطرأ إشكاليات أحيانا عند بعض طلبة العلم عندما لا يتنبأ لها، وقد يقع في لون من ألوان التناقض، فجد يقرر أسماء الله عز وجل وأسماء الله وصفاته التوقفية، صح ولا لا؟ وبعدين يستغرق البحث بيقول لك أن مثلا تقسم صفات الله عز وجل باعتبارات معينة، فمن صفات الله عز وجل صفات خبرية وصفات عقلية، صح ولا لا؟ طيب إذا قلت إيش الفارق بين الصفة الخبرية والصفة العقلية؟ الصفة الخبرية هي المستفادة من جهة الخبر، والصفة العقلية هي المستفادة من جهة العقل. طيب كيف تصير صفات الله عز وجل توقيفية وأنت قاعد تثبت هذه المعاني خارج دائرة التوقيف؟ واضح واضح يعني إن إن إن في قدر من الإشكال. بعضهم يحاول يحل هذه الإشكالية بإشكالية أخرى، فيقول لك إن العقل في مثل هذه المباحث إنما هو إيش؟ دلالة، إيه دلالة معضدة، دلالة تبعية. إن الدلالة الأصلية في هذا الباب اللي هو دلالة إيش؟ النقل. ودلالة العقل فيما يتعلق بمثل هذا الباحث دلالة تبعية، دلالة تكميلية، دلالة معضدة. عندنا هذا الكلام فيه إشكال، هذا الكلام فيه إشكال. يعني خلني أقرر الأصل بالطريقة الآتية. صحيح أن من جهة الواقع أن لم تستطيع أن تثبت معنى الله عز وجل بالعقل إلا هو وارد في النقل، هذا معنى صحيح. لكن كون وقع التوافق ليس معناه هو مطلق التعاضد أو التبعية، بحيث يعني خلنا يوضحها، لو إنسان مثلا ما قرأ القرآن الكريم زين، وسؤل هل الله عز وجل متصف بالعلم ولا مو متصف بالعلم، هل يجب عليه يثبت علمية الله عز وجل ولا لا؟ إذا قلت إن غير مستفاد إثبات هذا المعنى من جهة العقل أو أنه دلالة تبعية فقط، فالواجب عليه أن يقول لك أيوة. طيب لازم يعني ثاني حال يقول لازم أتوقف حتى أتأكد. إحنا التوقف عندنا مشكل، التوقف مشكل. هل الله عز وجل متصف بالعلم؟ هل الله متصف بالقدرة؟ هل الله متصف بالإرادة؟ غيرها من الصفات العقلية. فاللي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم يعني في عدة مسارات لحل يعني توهم التعارض، يعني هو ليس تعارضا يعني حقيقيا واردا. أحد المسارات مثلا لمعالجة هذه الإشكالية أن يقال أن هذا الأصل وهذه القاعدة صفات الله عز وجل توقيفية إنما يخاطب بها كما يقال أهل الإسلام، يخاطب بها أهل الإسلام، يعني الإسلام أو النبوة أو الرسالة لا تثبت إلا بإثبات معاني مسبقة. يعني مثلا وجود الله تبارك وتعالى ليس معنى مستفادة من جهة الوحي، من جهة النقل، أنت لابد أن تثبت وجود المرسل اللي هو الله تبارك وتعالى. في أشياء يستدل بها الإنسان حتى يستدل بها على صدقية الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقية الدين. هذه يعني استفادة صدقية الرسالة ليس مستفادة من عين الرسالة من ذات المأخذ، يعني ما تقول إيش الدليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك دليل صحة النبوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله بس. لا، تحتاج أن تتطلب دليلا خارج هذه المقولة، خارج هذا السياق. وبالتالي نفس الشيء ما يصح أنك تقول أن الدليل على وجود الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال وأنا ربكم فاعبدون، أن الله في القرآن قال أنا ربكم، ف يعني إيش تبغى حجة أكثر من القرآن؟ تقول لا، هذا أحد المسالك الاستدلالية المغالطة يسمونه الدور، ما يصلح. وبالتالي أنت الحين المعاني العقدية العقلية المسبقة على ثبوت الوحي هي العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، في أشياء معينة يستطيع الإنسان أن يبرهنها حتى تصح النبوة، هذا أحد المسالك. وعندي المسلك هذا فيه يرد عليه يعني واردات يعني معينة، خصوصا أن كثيرا من المسلمين يؤمن بصحة النبوة والرسالة من غير ما تنعقد في ذهني هذه المعطيات يعني كطريقة مسبقة لهذا المعطى. اللي يظهر والله أعلم، وعجبتني التعبير اللي استخدم عن قلب ابن تيمية في هذه العبارة لما قال والأصل، أو قال فالأصل في هذا الباب أن يوصف، فهو يبين لك الأصل، هو يبين الأصل في مباحث الأسماء والصفات. بل يستطيع الإنسان يقول الأصل في باب السمعيات بجهة الإطلاق اللي هو الاعتماد فيها على الكتاب والسنة، الاعتماد فيها على الوحي، لأن ميزة الوحي يعني هي ميزة من طبيعة المبحث. طبيعة السمعيات إن هي مبحث إنما يتلقى من جهة السمع. طبيعة الله عز وجل باعتباره أمرا مغيبا ليس واقعا تحت الحس المباشر، فجمهور المعاني المضافة إلى الله تبارك وتعالى لا يمكن إدراكها عن طريق العقل، الأصل أنها تدرك من خلال نص الشارع. فطبيعي تصير العبارة أن الأصل أن يثبت الله تبارك وتعالى ما أثبته نفسه وأثبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأسماء والصفات التوقيف، ليست محل إشكال من هذه الحيثية. إن الأصل في هذا. وليؤكد هذا الأصل وهذا الانطباع الموجود عندي من خلال قراءة عبارات السلف المؤكدة لهذا الأصل، أصل توقيفية الأسماء والصفات، أن وقع من الطوائف الكلامية في أزمان متقدمة التوسع العقلي في إضافة المعاني على الله تبارك وتعالى. يعني بالذات لما بتأتي العبارة قضية النفي عن الله عز وجل، لما يقول الله عز وجل ليس بجوهر ولا عرض ولا شبح ولا جسم ولا ولا، الحين قاعد يعني احنا طبعا مثل ما ذكرنا ان مثل ما قال ابن تيمية نفيا واثباتا، وبالتالي حتى النفي ابن تيمية يقول لك المفترض ان يختصر فيه على الشارع. فتلاحظ ان وقع التوسع بحيث ان الضروري ان يذكر الطرف المقابل بالانحياز الى المبدأ والاصل، يقال لك ترى انت قاعد تتوسع في اثبات المعاني الله عز وجل، تسلسل هذا المبحث في عين الاصل انك تنحاز الى المربع الأول. ولذا ما عندنا إشكالية مصطلحية في تسمية المبحث العقدي المتعلق بالمغيبات، يعني بالسمعيات، صح ولا لا؟ ومفهوم مدلول كلمة السمعيات هي القضايا المستفادة من قبل السمع. طيب هل كل المسائل المنخرطة تحت السمعيات؟ لأن الطريقة الكلامية في تقسيم مباحث المباحث العقيدة بالأصل عندهم قسمة ثلاثية، الإلهيات وتبحث فيها مباحث، النبوات تبحث فيها مباحث، السمعيات تبحث فيها بها. طيب ايش ام المسائل المنسوبة على السمعيات؟ اذا تحضر ان عندنا الهيات وعندنا النبوات، ايش اكبر مسألة ستعالج السمعيات؟ اللي هو اليوم الاخر، صح ولا لا؟ طيب هل كل المسائل المتعلقة باليوم الاخر سمعية؟ يعني قضية مثلا اليوم الاخر، قضية البعث، طبعا في قدر من الخلاف هل البعث قضية يمكن ان تدرك من خلال العقل؟ زين، على الاقل خلنا ناخذها كذا، إمكانية وقوع اليوم الآخر، إمكانية البعث، هل هي قضية عقلية ولا قضية سمعية؟ إمكانيات عقلية. يعني يتوهم الإنسان من بعض الشبهات والإشكاليات الجاهلية اللي كانت تورد على الشريعة أنهم معترضين على إيش؟ على الإمكانية، إن كيف يحل الله تبارك وتعالى العظام وهي رميمة، يعني مستبعدين القضية هذه. فتلاحظ كل الأدلة اللي موجودة في القرآن الكريم لإثبات هذه الإمكانية أدلة إيش؟ أدلة عقلية. فالقص منها. وعندك الدرجة الثانية، لا، الوقوع هل يعني هو أمر سيتحقق ويقع؟ هذه قضية فيها قدر من الخلاف، يعني من جهة عقليتها أو نقليتها. بعضهم يقول عقلية وهو قوي، يعني مثلا قضية الحكمة الإلهية من خلق الخلق، وضع الظالم في هذه الحياة الدنيا ونجاته بظلمه مثلا، يعني كمال عدل الله عز وجل، يعني تقدر تستفيد معاني تحملك على القناعة العقلية بأن لابد أن في حساب وفي يوم آخر. فهذا اتجاه. وفي اتجاه آخر لا، يرى أن المقصر نقتصر على دائرة الإمكان، والنقل هو اللي دلنا على الوقوع. بغض النظر عن اتجاهين، الشاهد أن في مجال السمعيات كذلك عندنا إيش؟ عندنا مدخلية للعقل. فكذلك نقول الأصل فيما يتعلق بمعاني المضافة إلى الله تبارك وتعالى إنما تضاف إليه سبحانه وتعالى عبر بوابة إيش؟ النقل. لكن هل يمكن أن تدرك بعض المعاني المتعلقة به تبارك وتعالى عن طريق العقل؟ نقول نعم. طيب لو أراد الإنسان أن ينسب العملية هذه، إيش المعاني المدركة لله تبارك وتعالى من طريق العقل؟ تراها قليلة بالمقارنة بالمسائل المتعلقة بالنقل. فمن جهة التغليب يسوغ الإنسان أن يقول إيش؟ إن وبالذات إذا دقق في العبارة وقال الأصل في هذا الباب، فما يكون عندنا يعني إشكالية. طبعا محتمل أن بوعة ابن تيمية أصلا في ذكر هذه العبارة ما لها علاقة بالقصة اللي ذكرناها سابقا، لما يقول الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسله نفيا وإثباتا، إن كأنه بيمهد بمقدمة معينة أن المخالف لي في هذه الأصول وكذا ترى خالف طريقة القرآن الكريم، من جهة أن الله أثبت لنفسي معاني معينة وهم حريصين على إيش؟ على تنزيه تبارك وتعالى عما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. فالأصل فينا وفيكم أن نلتزم بالحروف الموجودة في الكتاب والسنة، ونثبت الله تبارك وتعالى ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه. ولذا هذا أحد أوجه الامتياز الموجودة عندنا يعني أهل السنة والجماعة، أننا تبع للوحي بخلاف الطرائق الأخرى. تجد أن في يعني في تضخم حقيقي حاصل، يعني ليس يعني من الظلم والإجحاف تصوير بعض المذاهب الكلامية كالأشعرية أنهم يلغون دور النقل فيما يتعلق بمعاني المضافة إلى الله تبارك وتعالى، بل يعني هم يعني لكن لا يستطيع الإنسان أن يتنكر لتضخم العقل، تضخم مبالغا فيه بحيث حملهم على نفي معاني صريح النقل مثبت لهذه المعاني لله تبارك وتعالى، وبترد يعني إشكاليات عميقة وقعوا فيها. يعني وقعوا فيها بعضهم، يعني بعضهم يصرح أن الدلالة الظاهرة من الكتاب والسنة فيما يتعلق بالقضية الفلانية مثلا تشبيه، مثلا المطالب العالي الرازي يقول كل من يقرأ هذا يجد تواتر النقل فيه أن الله عز وجل على صورة يعني إنسان له رأي، يعني هو يقول هذا متواتر. طيب ليش ورد هذا الخطاب متواتر في القرآن؟ قال لأن هذا أليق بخطاب العامة، هذا أليق بعقول العوام، وإلا لو أتى النقل بالنفي التفصيلي لهذه المباحث لا تنكر الناس، يجيك التفتزاني في شرح المقاصد يقول لك هذا المسألة في قضية العلو، أن من يقرأ هذا واضح تواتر النقل بإثبات العلو لله تعالى. طيب ليش؟ لأن هذا أليق بخطاب العامة، لأن إذا قال العامة لو خاطب الله عز وجل العامة بما هو حق في نفس الأمر من الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارجه لقالوا هذا عدم، هذا ليس بوجوده، ما نستطيع الإيمان بمثل هذه القضية. فخاطبه مع إشارات كذا تعبير، مع إشارات خفيفة للتنزيه، في إشارات قليلة موجودة في القرآن للتنزيه، هذه مسائل يعني بنناقشها بالله تبارك وتعالى. فواضح أن في إشكالية يريد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى التنبيه إليها. أحد المسائل المهمة اللي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المقدمة، احنا ذكرنا ان المسألة الكبرى المركزية في المقدمة هي القدر المشترك، بس في اشياء طفيفة قاعد ننبه عليها، مثلا نبهنا الحين على قضية الاسماء، الاصل في الاسماء وصفات التوقيف، ايش بعض الاشارات المتعلقة بها، وانا مدرك ان بعض هالمعاني يمكن يعني هي نوع من انواع الاثارة الذهنية المتعلقة بها. من المسائل كذلك المهمة اللي ذكرها لكنها ليست قضية مركزية، وهي قضية مركزية ستأتي في احد القواعد، لكن هنا اشار اشارة الى احد الجوانب المتعلقة بالقضية وما اشار اليها يعني بكثرة المسائل، يعني أشار في القاعدة إلى جانب منها وهنا أشار إلى جانب مختلف، اللي هو قضية النفي والإثبات فيما يتعلق بالصفات المتعلقة به تبارك وتعالى. القاعدة هنا قال إن المعاني المنفية عن الله تبارك وتعالى لا يكون من قبيل النفي المحض هناك، بس هنا نبه إلى معنى آخر، إن الأصل في في في في في في إضافة المعاني الله تبارك وتعالى وصفات سبحانه وتعالى أن يكون الإثبات على جهة التفصيل والنفي على يكون على جهة الإجمال، بعبارته يقول والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. ثم ساق يعني جملة من الأدلة القرآنية الدالة على هذا الأصل، إن الأصل في الإثبات في القرآن السنة طريقة القرآن بعث الله عز وجل به الأنبياء والرسل، أنهم لما يذكرون المعاني الوجودية الثبوتية الله تبارك وتعالى فإنها تذكر على جهة التفصيل، المعاني المنفية تذكر على جهة الـ الـ الـ الإجمال. طبعا بعد ما ذكر الأدلة الدالة على هذا الأصل نبه أن أهل الزيغ خالفوا هذا الأصل ففصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات على خلاف طريقة القرآن، واللي استقرأ يعني كتابات المخالفين يعني سواء من التيارات الثلاث الفلسفية والكلامية بشقيها الاعتزالي والأشعري يجد هذا حاضرا في مدوناتهم العقدية. يعني مثلا أول فلاسفة الإسلام اللي هو الكندي، لاحظ الرسالة المشهورة اللي أرسلها إلى المعتصم لما سأل عن قضية الفلسفة وكذا كذا، وفيها نقد لاذع لعلماء الدين وكذا، بس شاهد قال العبارة الآتية، قال لا هو يعني الله عز وجل لا هو عنصر ولا جنس ولا نوع ولا شخص ولا فصل ولا خاصة ولا عرض عام ولا حركة ولا نفس ولا عقل ولا كل ولا جزء ولا جميع ولا بعض ولا واحد بالإضافة إلى غيره في الواحد الحق، إذن لا هيولة ولا ذو صورة ولا ذو كمية ولا ذو كيفية ولا ذو إضافة إلى آخره. فتلاحظ أن المعتمد الحين في إثبات المعاني هو سلب هذه المعاني عن الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل، وإحنا نزعم أن هذه الطريقة على خلاف طريقة الوحي. الوحي ما أتت بهذه الطريقة، الوحي أتت بطريقة تفصيلية في معاني الإثبات الوجودية، لكن طبعا باعثها لأنه هو فيلسوف، هو لا يرى أصلا قيام المعاني الوجودية بحق الله عز وجل، وأن قصارى ما يوصف الله عز وجل أن يوصف بإيش، إما بالسلوب أو بالإضافات، يعني إما بالسلوب أن تنفي عنا صفة معينة أو بالإضافات، إضافات يعني هي قضية نسبية إضافية ليست قضية متحققة وجودية. أنا مثلا الطاولة الحين هذه موجودة أمامي صح ولا لا؟ لو الحين مشيت وقعدت هناك بصير أو آسف ما مشيت، أنا أخذت الطاولة هذه واحد من الزملاء وحاطها خلفي، مع أن وضعها خلفي من قبيل الممتنع لذاته يعني الجدار، لكن لو وضعت إيش اللي سيحصل؟ سأكون إيش؟ أمامها صح ولا لا؟ وهي خلفي. طيب هل في شيء قام فيني تغير فيني شيء؟ هذه التكاية لو موجودة الحين على يميني لو أخذتها وحطيتها هنا شو اللي سيحصل؟ بتكون عن يساري صح ولا لا؟ وبيختلف موضعي منها، بس ما تغير فيني معنى وجودي، ما في حصل، اللي حصل تغير في التعلق، تغير في النسبة، تغير في الإضافة. فهم يجوزون، يعني هم يجوزون نسبة المعاني الإضافية هذه الإضافة، يعني الله عز وجل يؤمنون، يعني ما أدري هذا ليس مثالا صالحا، إن مثلا خلق الله عز وجل العالم، مو بخلق، إن العالم معلول لله عز وجل، لكن لا يعني كون العالم معلول لله عز وجل إنه لا يقع في العالم حوادث معينة. طيب هذه الحوادث زين هل تغير في الرؤية الفلسفية شيء في ذات الله عز وجل بعد حصول هذه الحوادث أو التغير الواقع في العالم؟ هل في شيء تغير في ذات الله عز وجل؟ لا، مع وجود هذا ففي معنى إضافي ممكن تكون أنه تغير جيد، بس فشاهد أنهم بالمعاني السلبية. المعتزلة، أنا رجعت لبعض كتب المعتزلة لكن في عبارة أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري عاش يعني 40 سنة في الاعتزال، وابن تيمية نص في أكثر من كلام أنه هو من أخبر الناس بمقالات المعتزلة، واللي يقرأ مقالات الإسلاميين يدرك إدراكه التفصيلي للحالة الاعتزالية. فذكر في مقالات الإسلامية لما ذكر المعتزلة قال أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، وحطوا تحت كلمة سميع البصير يعني لها لها لها إشارة ولها مدلول معين يعني. فلن قال وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا برودة، إلى كلام طويل، إلى كلام يعني مستغرق أسطر معينة. وإذا فتح الإنسان مدونات الأشعرية كذلك يجد هذا الحالة حاضرة، يعني مثلا عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق على سبيل المثال، القشيري في رسالته، الغزالي، شاهدنا تجد هذا المسلك، تجد هذا المسلك. طيب، أحد الاعتراضات، في اعتراضين وجهوا على ابن تيمية في هذا المبدأ، اعتراضين. الاعتراض الأول أن اللي يستقرئ القرآن والسنة يدرك أن القرآن والسنة قد أتت بنفي تفصيلي، على خلاف ما يوهم كلام ابن تيمية أن القرآن الكريم اقتصر على النفي المجمل، ماشي؟ هذا اعتراض، لأن ابن تيمية كان كاذبا على طريقة القرآن، لأن القرآن الكريم كما يفصل الإثبات فإنه يفصل النفي، وكما يجمل النفي فهو يجمل الإثبات أثناء، يعني موجودة في الطرفين. طبعا دفع هذا الاعتراض بسيط وسهل، اللي هو إيش؟ إيوة، ابن تيمية لا يتحدث أن هذه الطريقة يعني بالضرورة مضطردة، بل هو يقول هذا العم الأغلب، وهذا الواقع، اللي يقرأ القرآن الكريم يقرأ السنة يجزم أن العم الأغلب بلا وجه المقارنة بينهما، أن النفي يأتي فيه ضيقا قليلا لحكمة، وبنبين بعض أوجه الحكمة المتعلقة بها، بخلاف إيش؟ بخلاف الإثبات أنه يأتي على جهة التفصيل. الاعتراض الثاني اللي هو اللعب على كلمة المجمل، اللعب على كلمة المجمل، يعني يعترض بعضهم أن ابن تيمية لما تقرأ المادة الأصولية والمدونة الأصولية فعندك لفظة إيش؟ المجمل، ويقابل المجمل إيش؟ المبين، صح ولا لا؟ فيقول لك كيف يقال أن النفي الوارد في القرآن الكريم غير إيش؟ مبين، فيستشكرون على ابن تيمية هذا الاستعمال، كيف تعبر عن النفي مجمل؟ طبعا المغالطة هنا واضحة، أن مغالطة اصطلاحية، أن أنت استجلبت مصطلح وعكمت ابن تيمية المصطلح وما قصده، بل المجمل في كلام ابن تيمية الذي يقابله إيش؟ المفصل، لأنه هو يقول لك إثبات مفصل نفي مجمل، فهو يقصد إيش؟ أن إثبات مفصل ونفي غير مفصل، بس هذا القصف. هذا اعتراض يعني غريب، وواضح البواعث مثل هذا الاعتراض يعني هي مجرد المخاصمة. طيب، صورة النفي المجمل في القرآن الكريم لها طريقتين، صورة النفي المجمل له طريقتين في القرآن الكريم أو في السنة أو الطريقة الشرعية. الطريقة الأولى عن طريق إيش؟ استخدام أدوات النفي، مثل قل الله عز وجل إيش؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أو يعني حتى سؤال هل تعلم له سمية، لأن هل تعلم له سميا جوابه إيش؟ إنه سؤال يسمونه سؤال استنكاري، لا أعلم له سميا، هذا الجواب. فهذه الطريقة المجملة، زين، أن الله عز وجل لا يشابه أحد من خلق الله، هذا الأوجه النفي المجمل. والنفي المجمل مثل الإثبات المفصل من جهة التعظيم، يعني لما يقول الله عز وجل ليس كمثلي شيء يا هذا معظم، لما يقال يعني مثلا معلم يخاطب تلميذ يقول لا يوجد أحد من الطلاب مثلك، ترى هذا يسوغ فيه معنى معاني التعظيم، من جنس إثبات المعاني التفصيلية، أنت مجتهد وذكي وكذا، أنه ينضاف إليه هذه المعاني. المقام الثاني في النفي المجمل عن طريق إيش؟ قالكم شيء في طريقة ثانية، ها؟ عن طريق الأسماء المتضمنة معنى التنزيه، مثل القدوس، السلام، الغني. الغني فيه معنى وجودي، مش يعني مجرد، لكن فيه المعنى النفي. بس لاحظ السلام، السلام إيش معناته؟ السلام هو السالم من النقائص. القدوس، بالقدوس فيه معنى الطهارة، التنزه، زين. فالمضمون الموجود في القدوس السلام وغيرها من الأسماء الدالة على مضمون نفي هو نفي مجمل ينفي عن الله عز وجل سائر أوجه النقص وما لا يليق به تبارك وتعالى. مقامات النفي المفصل احنا ذكرنا أيوة أن الأصل في طريقة القرآن نفي مجمل، لكن لا يعني ذلك خلو القرآن الكريم من وجه من أوجه النفي المفصل. وفي رسالة علمية عنوانها التسبيح في الكتاب والسنة، التسبيح في الكتاب والسنة محمد إسحاق كندو، جميلة في موضوع النفي. وأظن في رسالة كذلك في الصفات المنفية. فمن المقامات النفي المفصل الواردة في القرآن الكريم اللي هو أو يعني إيش الأغراض أو الحكم، واحد تكذيب ما ادعاه المفترون، تكذيب ما ادعاه المفترون. ومن أشهر أمثلة في القرآن الكريم تنزيه الله عز وجل عن الولد، تنزيه الله عز وجل عن الولد. والمقام الثاني دفع توهم نقص في صفة من صفات الله عز وجل، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأصحابه وكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فيبي يدفع عنهم وهم أن يكون الله عز وجل باء من خلقه على عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته، فربما يستدعي إن كنت تخاطبون الله عز وجل، لأن الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي، لأنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، الله ليس مصاب بالصمم وليس بغائب عنكم، هذا نفي. زين، ويذكرون تمثيل الآتي وإن كان في وجه من الاعتراض أن يقول الله عز وجل وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، يذكرون في سياق دفع التوهم أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وعلى خلاف البشر اللي بعد إنجاز مهمة معينة قد يمسها لغوب وتعب، فالله عز وجل منزع عن هذا المعنى. وعندي أن هذا أليق التمثيل بإيش؟ بالأول، لأن قيل أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض اليهود قالوا زين أن الله عز وجل استراح يوم الجمعة، زين استراح، لفظ استراحة موهمة قضية تعب، فممكن يرد أن الحكمة من ذكر هذا المعنى اللي هو نفي ما ادعاه المفترون. المعنى الثالث توضيح صفة الله وتوكيدها، أن الله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الله يذكر معنى وجوديا ثابتا له ويؤكد المعنى الثبوتي بالنفي. من أشهر أمثلته أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعد شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فليس فليس فليس نفي. ليش أتت؟ أتت لتأكيد معنى الأولية. يعني وتلاحظ انطباعك لما يقول أن الله عز وجل هو الأول والآخر غير لما تقول بعدين هو الأول فليس قبله شيء، تلاحظ أن تأكد عندك يعني المدلول المعنى. المجال الرابع اللي هو تقرير كمال العزة والنقص، يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يروي عن ربه لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الخامس اللي يذكرون التهديد، مثلا قل الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل، الله لا يغفل، بس تأتي في سياق للإبانة عن معنى من معاني التهديد. بعد يعني زي ما ذكرت لكم بتأتي قاعدة اللي هي القاعدة الأولى بالله عز وجل، طبيعة النفي المحض هل يوصف الله به النفي المتضمن لكمال الضد، فبيفصل الشق الآخر المتعلق بمعاني المنفية على الله عز وجل في قاعدة يعني مستقلة متعلقة بها. طيب المأخذ طبعا يعني مأخذ القرآن الكريم في اعتماد هذه الطريقة أو معتمد الوحي في اتخاذ طريقة الإثبات المفصل والنفي المجمل، أن هذه الطريقة الأليق في التعظيم وحكاية الكمالات. وهذا بالمناسبة معنى بيّنه ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى في التدمورية وغيره من كتبه، وهو معنى، وهذا الأمر اللافت لما قلت لكم الأشاعرة بس حطوا في بالكم معنى حاضر حتى عند المتكلمين المدركين. وخذوا هذه الأمثلة الطريفة، الرازي يقول، شوف شو يقول الرازي في ذم الدنيا واللذات، في ذم اللذات الدنيا، في كتاب ذم اللذات الدنيا، يقول قال لأن المدائح محصورة في نوعين، إما في شرح صفات الجلال، ذكر المدائح محصورة في نوعين، إما في ذكر أو في شرح صفات الجلال وهو تنزيه الله عما لا ينبغي، وإما في شرح صفات الإكرام وهو وصف الله بكون خالق لهذا العالم. أما الأول ففيه سوء أدب من بعض الوجوه، لأن الرجل إذا قال للسلطان أنت لست بأعمى ولست بأصم ولا بأبرص فإنه سيوجب الزجر والحجر. فهم مدركين أن الاستغراق في يعني التنزيه على جهة التفصيل يتضمن معنى معاني الذم. يقول الشهرستاني زين في نقده الأسلوب ابن سينا قائلا قوله يعني قول ابن سينا ولا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته، فكيف تجاز أن يقول نوع واجب الوجود في ذاته كما يقال في النقطة إن نوعها في شخصها، ما ندخل التفاصيل. أما عرف أن نفي كثير من النقائص عن الحق، هنا موطن الشهادة، ما عرف أن نفي كثير من النقائص عن الحق جل جلاله نقص له، كما تقول الحاكة من الحشوية والدامية من القاصة نه جسم، طبعا نه اللي هو مقصود بها إيش؟ لا بالفارسية، لاب الفارسية، نه جسم، نه جوهر، نه مشكل، نه مقدر، نه مدور، نه مرتفع، نه مكلف، نه مؤلف. فأخذ ابن سينا يطول الفصول في كتب بنفي أمثال هذه الصفات عن واجب الوجوب بذاته قبل إثباته، لا يقول وما هو إلا خط عشواء ورمي في عماية عمياء ونفي نقائص هي إثبات نقائص. فواضح أن المستحضرين أن الاستغراق في هذه الطبيعة للنفي المفصل مشكلة. طيب ما هو المبرر؟ ما هو الاعتذار؟ لأن حاضر في الكتابة الأشعرية يمارسون هذا الدور. صفي الدين الهندي يقول واعلم أنه لولا أهل الزيغ لما ساغ لعاقل أن يقول إنه تعالى ليس بجوهر ولا بجسم ولا عرض ورحم من نقاص، فإنه تعالى موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وما هذا شأنه لا يليق من جهة التأدب أن ينعت بسلب النقائص. ولهذا لو وصف واصف لملك في الشاهد في غاية الجمال والكمال أنه ليس بأعور ولا أبرص ولا أجذى من رحم من صفاته لاستحق التأديب. فالاعتذار اللي قدمونه أن يعني لسان الحال، أما وقد قيل أن هذه المعاني وقع طوائف هم يبون طبعا يقولوا من الممثلة المشبهة قالوا كلاما إما مصرحا به إن الله جوهر وأنه جسم وأنه كذا، أو هو من لوازم مذهبهم فاضطررنا إلى هذا اللون ألوان النفي. طبعا منطقة الإشكال الحين في تحقيق المناطات، يعني إحنا ذكرنا أن دفع التواهم الفاسد هو أحد الحكم والأغراض، بس هو الإشكال نحققهم في هل ثمة وهم فاسد حقيقة نستدعي الاستغراق في هذه القضية ولا لا. وبعدين المسائل هذه كما يقال يعني تكون بقدرها بحسب سياقات الزمنية بحسب طبائعها، ممكن تنفي وممكن بعدين تنسحب من منطقة النفي إذا ما استدعى الاستدعاء. بس على الأقل يعني التنبيه جيد، يعني لمن يعترض على طريقة ابن تيمية ومدريش وكذا، أنه ترى حتى أولئك ترى مدركين له، ومنطقة الخلاف ترى ليست منطقة يعني كما تتوهمها في أصل القاعدة، ما في اختلاف في أصل قاعدة أن الأصل في النفي يكون مجملا، لكن الاختلاف في ما هو موجبات التفصيل في النفي وهل هي مما يستحق أن أن أن أن أن تستدرك أم لا. طيب بعدها يعني من المسائل اللي ذكرها ابن تيمية في المقدمة إثبات وجود الله تعالى، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. يعني في المقدمة تقرأ انتقل بعد المبحث هذا راح بحث مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، الله موجود ولا لا، وذكر العبارة الآتية قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى هم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالق خلقهم. فتلاحظ أن ابن تيمية في هذا المقطع يحرر لنا أحد الأدلة العقلية المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى، واستثمار ابن تيمية لقول الله عز وجل في الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ليس استثمارا لقضية خبرية، يعني ليس دليله من جهة ورودها في الخبر من جهة ورودها في الوحي، وإنما استثمار للدلالة العقلية المضمنة داخل هذه الدلالة الخبرية داخل الدلالة النقلية، إن الله حكى دليلا عقليا فيقول لك إن الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى أن المحدث لا يخلو من وجود محدث لا يخلو من وجود محدث له. جيد، طبعا طريقة الدليل اللي يذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع ان العبارة مكثفة ومركزة لكنها مهمة جدا في جنس المباحث نتكلم عنها، قال ايش؟ قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عن سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات. يعني أحد الفوارق الأساسية الموجودة في طريقة ابن تيمية في إثبات وجود الله عز وجل عن طريقة المتكلمين، المتكلمين يتطلبون معيارا يدركون من خلاله حدوث الحادث، وابن تيمية طريقته يقول لك أن الاستدلال على حدوث الحوادث قضية مستغنى عنها بالحس والمشاهدة، ما نحتاج نقيم معيارا ندرك من خلاله هل هذا الحادث الذي أرى أنه قد حدث إيش وجه حدوثه. ابن تيمية يقول الشيء إذا خرج من العدم إلى الوجود فهو حادث، إذا شفت مطر نزل فهو حادث، شفت ولد طفل هذا حادث، ما يحتاج الحين أضع معيار أستطيع أن أحاكم من خلاله ما عاينته وشاهدته من حوادث ما غاب عنا. ولذا طريقة ابن تيمية أن مجرد حركة اليد هذه، شفت حركة اليد هذه زين، يستطيع الإنسان بالاستدلال بها على وجود الله عز وجل، لأن على الطريقة اللي ذكرها ابن تيمية الحين يعني ما ذكرها هنا تفصيلا لكن ذكرها في شرحه أصفهانية، حركة اليد هذه إما هي أمر حادث صح ولا لا، لم تكن موجودة ثم وجدت، هذا الأمر الحادث إما أن محدثه أمر حادث أو أمر قديم، صح ولا لا؟ ما يخلو الأمر من أحد احتمالين، إما أن أمر حادث أو أمر قديم. إذا كان محدثه حادثا فسيستدعي ذلك حادثا آخر وحادثا آخر وحادثا آخر أو محدث، يعني محدث. وإذا كان يرد السؤال ممتنع التسلسل في العلل، يعني لسه في مقام تفصيل إيش البواعث الامتناع الموجود في التسلسل، فسينتهي الأمر إلى محدث أول ليس بحادث، إلى محدث أول قديم، إلى يعني إذا بتستخدم الإمكان إلى واجب. جيد، هذه الطريقة. طبعا يرد عليك الإشكال، بعضهم يعترض يقول لك هنا الفائدة تطلب المعيار، لأن صحيح أنت استدليت بحركة اليد وأفضيت إلى الله عز وجل القديم، لكن إيش المانع أن حركة اليد الأخرى تنتهي به إلى محدث أزلي قديم آخر؟ يعني أنا استدليت الحين هذا الطفل ولد، هذا المطر نزل، فأبغى أنتهي إلى إيش السبب اللي أوجب نزول المطر هذا. مثلا بقول السحاب، طيب إيش السبب لهذا؟ تكثف الماء تمشي، في النهاية بصل إلى الله عز وجل. زين، لكن شو اللي ضمني أن حدوث مطر آخر أو طفل أو حادث آخر سيفضي بي نهاية المطاف إلى ذات الثلث، إلى ذات النقطة؟ فالجواب عليه إيش؟ الدليل التمانع، الدليل أن إحنا الحين نريد إثبات دليل وجود الله عز وجل، دليل إثبات وجوده قديم. طيب هل يمكن أن يكون القديم متعددا أم يجب أن يكون واحدا؟ هذا له مبحث آخر تحت سقف مبحث عقدي يسمونه توحيد الربوبية، أحد أدلته الأساسية، أدلة متعددة لكن أشهر الأدلة العقلية دليل التمانع من خلال نسبة وحدانية القديم، من خلال نسبة وحدانية الخالق، لأن دليل الوجود لا يستدعي فيه يعني كما يقال أن نضرب العصفورين بحجر واحد، لا، يعني إثبت الوجود، وجود الخالق، وبعدين نبحث مسألة تفرد هذا الخالق من بحث آخر. فالطريقة اللي قاعد ينبه عليها ابن تيمية يقول لك إنه طيب السؤال طبعا اللي يرد الأساسي إنه لاحظ هي يعني ما أدري كم سطر موجود لكن الصور قليلة ناقشها في التدمرية، ما هو السبب الذي استدعى ابن تيمية أن يبحث هذه المسألة؟ ليش ذكر ابن تيمية وذلك أنه قد علم بضرورة العقل لا بد من وجود قديم غني عما سواه إذا نحن نشاهد حدوث، ليش ذكر هذا المعنى؟ ذكر هذا المعنى يقول لك إن إحنا وأنتم متفقون على إثبات وجود الخالق، صح ولا لا؟ ونثبت كذلك وجود الحوادث المخلوقة، صح ولا لا؟ فاشترك هذا وهذا في إيش؟ في مسمى الوجود، في مسمى الوجود، ولم يوجب ذلك أن يكون إيش؟ وجود هذا عين وجود هذا، فانتقل البحث القائم للبحث إيش؟ فكرة القدر المشترك. هذا البوابة اللي دخل فيها ابن تيمية في المقدمة لمناقشة هي تتسب بالتفصيل بالمقارنة بالمثال الأخرى في المقدمة بفكرة القدر المشترك. ولذا يعني نخلص يعني من يعني قبل ما ندخل في قضية القدر المشترك أن يبين ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كملخص للواجب في باحث الأسماء والصفات، قال فلا بد من إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه، هذا هو الواجب الشرعي. زين، أن نثبت ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وننفي المماثلة بخلقه، ونبه إلى زيغ الطائفتين أهل التعطيل الذين إيش ينفون عن الله تبارك وتعالى المعنى اللائق به تحت ذريعة إيش تنزه الله سبحانه وتعالى أن يكون متصفا بذلك القدر المشترك، أو بذريعة التمثيل والتشبيه المسار الثاني الذين يجعلون القدر المشترك موجبا للاشتراك فيما به الامتياز بين الخالق والمخلوق. وبإذن الله تبارك وتعالى في درس الغد يصير نبدأ الكلام يعني الموسع فيما يتعلق بفكرة القدر المشترك والاشتراك المعنوي، أصل المعنى، التواطؤ، التشكيك، المشترك اللفظي، المسائل اللي تدور في هذا الفلك. هذا يعني ما تيتذكره اليوم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.